Book 2 38 38 Di taksi Fi taksi Fi al-taksi Tolong, Anda telpon taksi من فضلك اطلب لي تاكسي سيارة أجرة. من فضلك اطلب لي تاكسي. Berapa biayanya untuk sampai ke stasiun? كم تكلف إلى محطة القطار؟ كم تكلف إلى محطة القطار؟ Berapa biayanya untuk sampai ke bandara؟ كم تكلف إلى المطار؟ كم تكلف إلى المطار؟ silahkan jalan lurus saja. من فضلك على طول. من فضلك على طول. dari sini belok ke kanan. من فضلك هنا إلى اليمين. من فضلك هنا إلى اليمين. Di pojokan sana belok ke kiri. من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار. من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار. Saya sedang terburu-buru. أنا مستعجل. أنا مستعجل. Saya punya waktu. معي وقت. معي وقت. Tolong Anda lebih pelan berkendara. من فضلك هدئ السرعة. من فضلك هدئ السرعة. Tolong berhenti di sini. من فضلك توقف هنا. من فضلك توقف هنا. silahkan Anda menunggu sebentar. من فضلك انتظر لحظة. من فضلك انتظر لحظة. saya akan segera kembali. أنا راجع فورا. أنا راجع فورا. Tolong ambilkan bon saya. من فضلك أعطني فاتورة. من فضلك أعطني فاتورة. Saya tidak punya uang kecil. لا يوجد معي فكة. ما معي فكة. Ini benar. Sisanya untuk Anda. تمام. الباقي لك. تمام. الباقي لك. Antarkan saya ke alamat ini. أوصلني إلى هذا العنوان. أوصلني إلى هذا العنوان. Antarkan saya ke hotel saya. أوصلني إلى فندقي. أوصلني إلى فندقي. Antarkan saya ke pantai. أوصلني إلى الشاطئ. أوصلني إلى الشاطئ.